في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان، يستلم عذب القول ندي من وحي السنة والقرآن، ويجود بسحر الأزمان بجواهر شعر وبيان. غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان. نقول وبالله التوفيق. كنا سننتقل للحرص، ولكن استاذنا قبل ان ننتقل لمسألة الحرص، الحرص من الحرص على العلم، ولكن احنا نسأل عن الحرص اللي هو الحرص من البخل. سؤال يخطر على البال، عن تكلمنا عن الأداء وحسنه مع الملوك او العلماء او غيره، لكن هناك أداء يجب ان يراعى وهو الأداء الأعم اللي هو تقدير الشعب المقبول. هذا الأداء لعامة الناس وحتى لبعض الجهلة أو لغيرهم، قد يكون الأداء بطريقة خاطئة سببا للتنفير عن الدين، بل لترك ركن من أركان الدين، لترك ركن من أركان الدين، أو لعله حتى لسبب للقتل، كما كان في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عابدا فدله فقال له ليس لك توبة فأتم به 100. السؤال عن رجل سأل عن زكاة، سأل عن ماله الذي جمعه أيام جاهليته إن صح التعبير، وقيل له يجب أن تتخلص من هذا المال وتنخلع من كل مالك لأنه جمع بصورة غير مشروعة دون أي تقصي، دون أي دراسة لهذا المال. فقال له انخلع من مالك، فلما طرح عليه الانخلاع من مالك قال انخلع من بيتي، ورفض هذه المسألة. ولعل هذه الصورة التي وقعت تقع مع كثير من الناس المشتغلين بالفن أو بغيره حين يطرح عليهم الانخلاع من مالهم بصورة أو بأخرى. حسن الأداء أو الذكاء في الأداء في هذا الوقت لعله هو المخرج لتثبيت هؤلاء بعد الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا ولا شك أن خطاب العصاة غير خطاب الطائعين، زي ما أشرنا إلى ذلك طبقات الناس متبينة ومختلفة، وينبغي أن يكون لسان العالم لهذا يناسب حاله. يعني النهاردة مثلا يجي واحد غني جدا ولم يكن يتحرى في كسب المال وأراد أن يلتزم مثلا وعنده مخالفات في جمع المال، أنا لا أستطيع أن أقول له انخلع من مالك كله لأنه لا يقدر على هذا. يعني يعجبني في هذا الحقيقة مسلك قوم قارون عندما رأوه في هذه الأبهة وهذا الطغيان المالي، وقد وصف الله تبارك وتعالى لنا سعة ما عنده من الكنوز. فلما خاطبوا قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأوصوه بأشياء، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة واحد، ولا تنس نصيبك من الدنيا اثنين، وأحسن كما أحسن الله إليك ثلاثة، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ده أربع حاجات الحقيقة على نصيحتهم طلاوة وحلاوة. إنسان فاهم لما يكون بني آدم مفاتيح الكنوز العصبة أولو القوة يعجزون عن حملها، فما بالك بما عنده من الخزائن. ورجل واضح أنه لم يرث الغنى، والذي لم يرث الغنى بيبقى مش شبعان، اللي ورث الغنى هو شبعان عنده قناعة، عنده عفة نفس، تمام، اللي هو الذي ورث الغنى. لكن الذي لم يرث الغنى بيبقى عنده نوع من الشح ومحبة الاستحواذ، ما صدق ان جات له، وهذا ظاهر في قوله تبارك وتعالى إن قارون كان من قوم موسى نكرة، كلمة من واحد من أفناء الناس، لم يكن له وجاهة ولم يكن له غنى سابق، إنما واحد من كان فقيرا ثم طرأ عليه الغنى فما صدق، شرقان وجاء على شط البحر. فلما يكون إنسان بهذه المثابة وعنده كل هذه الأموال، لما أجي أنصحه لا أقول له طلق الدنيا واتبعني، لا، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: الفرق بين وعظ العالم ووعظ الزاهد أن العالم يحببك في الله فيسهل عليك ترك الإيه؟ الدنيا. الدنيا. أما الزاهد فيبغض لك الدنيا وأنت ما فطنت منها بعد، فيشق عليك إيه؟ أن تترك الدنيا. ده الفرق. العالم هو الذي يضع الكلام في موضعه، لا يغر انه قال له انا جمعت اموالي من كذا وكذا وكذا، يقول له اخرج من كل مالك، فهو بعدين لا نفسه لا تصبر لا على ان يمد يده الى الناس ياخذ زكاة اموالهم او ياخذ صدقة، وكان عنده خزائن من صحيح. المال، نفسه لا تسمح بهذا. صحيح. فانا عندما يعني اقول له طلق الدنيا واتبعني، انا كأننا اعينه عليه، على الانتكاس، اعينه على ان ينتكس مرة اخرى. نعم. فهو الحقيقة عندما قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أنت عايز تتمتع لا بأس بذلك. لأن في بعض الناس برضو لما يلاقي واحد مثلا عايز يشتري سيارة مئات الآلاف مثلا، يستكتر عليه الكلام ده، يقول هذا لا يجوز، وإزاي تنفق كل الكلام ده، عربية ماشية على الطريق ممكن تقف في شجرة، ممكن تكون قبرا لك، فيعمل حاجة لآخرتك، وبدل ما تجيب عربية مثلا ب 500 ألف ولا تجيب عربية بمليون جنيه، هات لك عربية ب 120 ألف ولا حاجة، والباقي الله صدقة. في واحد نفسه ما تقدرش لا عليه كده، تقبل مثل هذا الكلام. نفسه ما تقبلش، يعني نشأ في الغنى ويرى أن قلبه لا يستطيع أن يستخدمه إلا إذا كانت العربية موجودة. خلاص طالما أنها من حلال يجيب العربية، مفيش أي مشكلة في المسألة دي. إذا كانت نفسه تقوى على أنه يركب أقل من كده، ما فيش طاقة أي مشكلة. وكأنه يظن أنه يخاطر أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا، أبو حين بكر ينخلع الصديق من كل ماله. كان أطلع ينخلع من كل ماله، آه طبعًا، هذا لكن نسيج وحده. ده في إيمان سابق، إيمان نعم. متقدم. لا يستطيع إنسان إطلاقًا أن يتخلص من شح نفسه، وكما قال الله تبارك وتعالى في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، الخير والمال، إنسان يحب المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يعني يهرم ابن آدم وتشب منه خصلتان، حب منها حب المال، حب المال، حب المال وحب البقاء. نعم. أبشرنا، وهذا لعله لا يتناقض أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن أصناف الناس لم يتكلم عن الآخرة، بل تكلم عن الدنيا، قال إنما الدنيا طبعا لأربعة نفر. طبعا طبعا، دي هذا مهمة جدا الحقيقة، الإشارة إلى لفظ الدنيا في هذا الحديث، لأن هذا الحديث حديث أبي كبشة نعم. الأنماري رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، الحديث صحيح على أي حال. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل عالم وهو صاحب مال أيضا، فهو رجل ما آتاه الله يتقي مالا وعلما مال فهو يتقي الله فيه، هو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل ويسلطه على هلكته في الحق، ورد في الحديث. نعم. ويسلطه على هلكته في لا الحق. لا لا، هذا حديث آخر. نعم. الحديث لا حسد إلا اثنتين، حديث نعم. مسعود وأبي هريرة وغيرهم، يعني ابن عمر. لا، في هذا الحديث: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه فهو ويرعى يتقي لله الله فيه، حقه، يرعى الله فيه حقه، يصل به رحمه، ويسلطه. فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو ان لي كفلان لعملت بعمله، فهو نيته فهما في الاجر سواء. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال: انما الدنيا لاربعه نفر، مع ان زاد هذا العالم انما يوصله الاخره، لان عنده علم ومعه مال، فتعدى خيره الى الناس الخاصتين. قال: انما الدنيا لي، لاشاره الى برضه رعايه حظ النفس في المساله. يعني في بعض الناس متصور أنه إذا أقبل على العلم بكليته أن الدنيا ستفوته، ونحن أبناء الدنيا، و يعني ما فطمنا منها بعد، وقل من الناس من يفطم عن الدنيا، هي أمنا ورضعنا من لبنها، ومن الصعب جدا أن يفطم المرء عن الدنيا لحظ النفس. فكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: إن طلبك للعلم وتجريدك القصد لله تبارك وتعالى في طلب الآخرة لن يفوت عليك حظوظ الدنيا، عشان برضه الشيطان ما بيدخل البني ادم من هذا اللعب. بالعكس العلماء قال هم الملوك بغير تيجان، يعني الملك اي عالم في الدنيا على راسه تاج، وان كان لا يرى تاج الملك، بل بالعكس العالم يعني انما يخاطب القلب ويقهره بالحجه، بخلاف السلطان. السلطان انت ممكن تلعنه، تسمع كلامه يقول لك يمين يمين شمال شمال، ما تقدرش تخالفه وانت خايف منه وانت تلعنه، لكن العلماء لا، العلماء يسلطون على القلب، يسلطون على القلب. ولذلك تجد ان حجه أن كلام العالم يقهر دائما بخلاف السلطان. فانا عايز اقول ان العالم اذا صحت يعني نيته يجعل الله له تبارك وتعالى من المكانة ما هو أعظم من السلطان. يعني أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال، الاعتزال بالقصة المشهورة بتاع الإخوة الثلاثة دي، كان معه في البلد أبو محمد البلبهاري، ده أحد أكابر علماء الحنابلة. مرة السلطان وهو في القصر بتاعه قاعد سمع حاجة زي رجة كده، فقال ايه ده، ايه ده الزلزال ده ولا ايه؟ قالوا لا ابدا، ده محمد البربهاري عطس فبشمتوه، تمام، يعني اصحابه بشمتوه بيقولوا له يرحمك الله، فيرحمك الله دي وصلت زي هزة كده للايه؟ للقصر. قال الراجل ده يطلع من هنا، ما يقعدش معاك في البلد، تمام، يوم الجنازة ينهد القصر علينا. بالظبط كده، اذا كان عطس والقصر اهتز عشان بيشمتوه والكلام ده، امال ده لو الوم ام ولا الكلام. فانا عايز اقول ده واحد مثلا من العلماء لما التشميت بتاعه يصل الى قصر الملك، كيف كانت حشمه ابي محمد البلبهاري في في في زمنه وفي مكانه. فانا عايز اقول العلماء يعني مخدومون، تجد ان اكثر الناس يخدمونهم بقلب لا متضرر ولا شاعر، بالعكس يقول له يعني ارجوك اقبل من هذه الخدمه، تمام، ويتقرب الى الله عز وجل بخدمه العالم. فالنهارده ما فيش في الدنيا عالم يعني صدق الله تبارك وتعالى الا ويجعل الله عز وجل له في نفوس الناس من المكانه اكثر مما للسلطان، ما فيه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الدنيا لاربعه نفر، يريد ان يقول او هكذا انا فهمت يعني، ان المراه لا ينبغي ان يغره حظ نفسه فيصده عن عمل الاخره، لان هي جايه له الدنيا ستأتي. وذلك جعل أول الناس هو رجل عالم غني، عالم غني، والثاني لحق به برغم أنه فقير، إلا أن العلم سدده وعرفه من الذي يمكن أن يتأسى به ويختاره في الاقتداء. لأن الثالث عفوا الثاني والرابع دللوا على أن المسألة مناطها العلم وليس مناطها المال، بالضبط لأنها لا عند لا مال عند هذا ولا مال عند ذاك، صح، فكان هذا هو صح الرابط. نعم. فعشان كده انا بقول يعني دعوه هؤلاء، لما يجي مثلا واحد فنان تاب ولا حاجه، ولا واحد غني اراد ان يرجع الى الله سبحانه وتعالى مره اخرى، ينبغي للواعظ ان يتلبس بطريقه اهل العلم اللي انا اشرت اليها في كلام ابن القيم رحمه الله عليه. العالم يحبب الناس الى الله تبارك وتعالى، والاخر يبغض الناس، والثاني لا، الثاني بقول له اترك الدنيا الزاهد. نعم. الفرق في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، الفرق بين الاولاني والثاني ايه؟ زاهد. ان الاول كان زاهدا، فلم يتحمل واحد يقتل 99 بني ادم وعايز يتوب يذبحهم ذبح النعاج، ده كلام فلم يتحمل. ليه؟ لان اهل العباده يغلب عليهم الورع، فيتركوا مثلا 100 حلال لحرام واحد، يخاف اهل العباده واهل الورع يخافوا، اهل العلم يعرف يفصل، يعرف يفصل الفرق بين الورع ومناطق والجواز، يفصل بينهم. نعم. وذلك ترى على وعظ العالم من النور والبهاء والسهولة على المتبع أن يتبع أكثر من وعظ الزاهد. نعم. شيخنا، كل المترادفات هذه لو تذكرنا في بعض الناس يقفزون إلى الذهن مباشرة حين نتكلم عن الورع والزهد والعلم والصدق والإنفاق، وعلى ومن أكابرهم عبد الله بن مبارك جمع كل هذه طبعا الابواب، طبعا الانفاق مع الزهد مع العلم مع الورع، سبحان الخالق. أي نعم. أي نعم. خلطه يندر ان تكون موجوده. عبد الله بن مبارك الامام المبارك، دائما لما اذكره الحقيقه اتبعه هذه الصفه، الامام المبارك لأنه يعني كان نسيج وحده. سبحان الله. يعني مرة جاله متسول، تمام، فإداله أعطى له صدقة يعني. فواحد بيقول له إيه؟ بيقول له يا إمام أنت بتدي ده؟ ده عنده شوية فلوس ما يغركش، ده بهدوم مزيتة والكلام ده، عنده شوية فلوس. قال له إذا هو عنده كل هذا المال؟ قال نعم. قال له اللي زي ده ما ينفعوش الصدقة، اللي اديتها له ده أكيد بياكل لحمة. فقام مديله إيه؟ مزوده. الله يعني أكبر. قال له يعني الفلوس اللي اديتها له دي تأكله سندوتش فول ولا حاجة مثلا، لكن طالما ان هو عنده فلوس كتيره كده يبقى الراجل زي ده ما ينفعوش صدقه اللي اديتها له، فايه؟ قام زاد مزوده، الصدق. قام مزوده. واخد سبحان الله. بالك؟ مره جاله واحد بدين يعني عايز 1000 درهم، فكتب لعامله كتابا منه قال له اديله 1000 درهم، فسبق قلمه ووضع نقطه قدام الالف كمان، 10,000. بقت 10,000. فأول ما الراجل صاحب الخزانة بتاعته بيبص ال 10,000، فكلمه قال له احنا ما عندناش اصلا 10,000، يعني كل الفلوس اللي لك في الخزانة ما كملش 10,000، تمام. قال اعطه ما جرى به القلم. خلاص طلعت 10,000، ياخذ 10,000، استلف وهات وانا سد، الله أكبر. تمام. لكن يعني كبر عليه ان يكتب شيئا حتى لو جاء عفوا. واخد بالك؟ لا، ابن المبارك ده قصة كبيرة قوي الحقيقة، يعني تحتاج إلى حلقة تحتاج إلى حلقة طبعا. أو حلقات بإذن الله أي عز نعم، وجل. ربنا أصابه أن سقى يرحمه. الله تلك زي الأيام. الأمة، هذه الأمة العظيمة كانت تزخر بألوف كعبد الله بن مبارك. أكيد. أي نعم. أولئك آبائي أولئك فجئني بمثلهم فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا إذا جرير جمعتنا المجامع. الله أي أكبر. نعم صح، رفع الله قدرك. الله شيخنا، يبارك. طيب استأذنك في أمر. احنا كنا المفروض ننوه مع بداية العودة بعد الفاصل انه يكون في اتصالات، ولكن الناس هي اصلا موجودة على الخط تنتظر الاتصالات بسبب التنويهات الموجودة، فاستاذنك ان نتلقى ماشي، لا مجموعة بأس من لا الاتصالات بأس باذن الله لا عز بأس. وجل. ومعانا اول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة حياك الله يا الحبيب. ازيك يا ابراهيم؟ الله يبارك فيك، جزيت الجنة. بنبارك لكم على البرنامج وعلى قناة الندى ريحانة في الإعلام الإسلامي. رفع الله قدرك في الدارين. وبهني الشيخ وأصحاب القناة وربنا يبارك فيك. الله يحفظك. الله يبارك فيك، جزيت الجنة. عندي أبيات عن سوريا. أبيات عن سوريا. سوريا. أبيات عن سوريا، تفضل، ولكن أرجو ألا تطيل بعد إذنك. تفضل. حسب ما رصيدي أبدو. طيب تفضل. خبر بسوريا في العرب. تحت التراب من العوز والنبل يبخل بالعطاء، أرض الخلافة والجهاد، أرض الصحابي الجليل أبا هر، أرض بها عاش الإمام الشافعي. خبر بسورية العرب، على أرضها آل الإمام تلمة، كتاب ربي كلام غير مخلوق، كانت لي في السماء رفعة، ومن الأئمة للمؤمنين معدود. خبر بسورية العرب، أرض الإمام القرطبي، أرض ابن ماجة والترمذي، أرض مجاهد، أرض سعيد بن الزبير، أرض إمامنا النووي. أو تدري من هم منارات العلم في زمن الخلافة والرخاء؟ إن كنت ما تدري بهم فسل عنهم، سل الحويني يا أبا إسحاق، سل يعقوب وحسان، سل المقدم والنقيب، سل العفانية يفلت منه الدمع عند السؤال. إن كنت من مصر فسل من أمهر ابنته بـ1000 جنيه، سله من هم يا إمام. خبر بسورية العرب، أرض بها نهر الفرات، خبر بسورية العرب، أرض بها جبل الذهب. فرج الله كربهم أخي الحبيب، أسأل الله أن يفرج كربهم ويرفع عنهم ما هم فيه من البلاء. لكن انا جزاك الله خير. اقول لصاحبنا هذا ليس بشعر، ليس بشعر، طبعا ليس بشعر، انما هي يعني كلمات مهموم، والناس لفتة مقرور، والناس مقرور، ده صحيح. جزاك الله لكن خير. هو اذا يعني قال في الاول انها ابيات، لا هي طبعا ليست موزونه ولا مخفاه، فاذا كان عنده هذه الموهبه ارجو ان ندرس كتابا في العروض حتى يزن الكلام بإذن الله. بارك الله فيك. طيب معانا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الفاضل. أيوه. تفضل، لكن أتمنى أن تخفض صوت التلفاز وتسمع من الهاتف وتشارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اخفض صوت التلفاز أخي الفاضل. إذا حضرتك. أخي الفاضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هنقضي طول الليل وإحنا بنسلم على بعض. وطي صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف وتفضل سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أسلم على الشيخ لو سمحت. ما هو الشيخ سامع. بارك الله فيك، أهلا وسهلا. أيوه إزيك يا شيخنا، إزي حضرتك؟ الله يحفظك، الحمد لله. حضرتك شيخنا، إحنا اللي جينا لحضرتك في كفر الشيخ لما كنا من اسكندرية بنسلم على حضرتك بس شيخنا. الله يسلمك. بارك الله فيك، الله يحفظك. شيخنا. نعم، تفضل. حضرتك احنا جينا درس في كفر الشيخ لما جينا وقفنا حضرتك بالعربيه وسلمنا على حضرتك، فاكرنا كنا في اسكندريه. اهلا وسهلا، الله يحفظك. ازي حضرتك يا شيخنا؟ طيب الحمد لله. احنا بنحبك في الله، وقلت اقول لحضرتك بنحبك في الله ودعي لك شيخنا بالله. احبك الله، جزاك الله خير، بارك فيك، الله يحفظك. الله يحييك، بارك الله فيك يا حفاظ. طيب اتصال اخر، السلام عليكم. ليه يا عم محمد بس كده انقطع ليه؟ اسال الله ان يصلك بالوصل الجميل. طيب شيخنا الحبيب، تفضلت في بداية الكلام في الجزء الأول من الحلقة وذكرت أمثلة متعلقة بدخول بعض أهل العلم على السلاطين كما دخل على الواثق وأخذ عطاء الواثق وغيره، وذكرت أن حال طلبة العلم غالبا فيه فقر وفيه عوز وفيه حاجة، والإمام يخرج من بلده لأنه لا يجد ما يكفيه، ولعل هذه الصورة هي الصورة الغالبة. قد يكون هناك أمثلة ونماذج قليلة، ولكن الغالب على هذه الصورة. وهم مع هذا الفقر وع هذه الحاجة عندهم عزة، والعزة هي الرصيد الأمكن والأكبر الذي يرتكن ويرتكز عليه طالب العلم في سيره إلى الله عز وجل وفي رحلة طلبه. الكلام عن قضية العزة والأنفة التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم وما يؤدي إليها الطرف الآخر، الطرف الذي يجب أن يراعي هذه العزة في مسألة الإعطاء أو الإنفاق أو الكفالة أو غيرها. السادة نسلط الضوء على هذه القضية المهمة جدا، ولكن بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أختي، تفضلي. الله يخليك. أكلم الشيخ أبو إسحاق. يسمعك الشيخ، تفضلي. أهلا وسهلا. سلم بس على حضرته. أهلا وسهلا، الله يحفظك. أنا اللي فضلت الشيخ، أحبك في الله والله، نحبك وربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يحفظك. ونشكرك شكرا جزيلا على قناة الندى اللي احنا استفدنا منها استفادة كبيرة جدا جدا جدا. أسأل الله أن ينفع بها. اللهم أمين، اللهم أمين. جزاك الله خير أختي الفاضلة. ما أنا اتصلتني محمد، مش هنخلص يا محمد ولا إيه؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد السلام عليكم. إزي حضرتك؟ حياك الله أخ أحمد، تفضل. ممكن بس حضرتك تديني مساحة من الوقت الله يكرمك. مساحة من الوقت معاك 30 ثانية، تفضل. 30 ثانية. اتفضل. حضرتك في في في راجل في راجل انتشر يعني صيته من أول ثورة يناير لغاية اللحظة اللي بكلمك فيها دي، هو معروف في الشارع المصري لغاية دلوقتي. نعم. الناس شاكة إن هو ممكن يكون المهدي. الراجل ده حتى لو ما طلعش المهدي هو بيتعذب وبيهتك عرضه وبيستهزأ بيه، ويعني فيا ريت المسلمين يساعدوه ان يروح مكه. انت حققت العلامه بتاعت الحديث ان الجيش اللي هيجي من الشام يخسف بيه ارض فهو المهدي، ان لم يكن المهدي يرجع تاني يروح اي بلد يعبد فيها ربنا. يا ريت المسلمين بقى ايه يساعدوا الراجل ده، لان لو طلع المهدي هيبقى حج على كل الناس اللي بتصاعم على الموضوع وبيأخروا الموضوع. انت فاهمني يا عم الشيخ؟ واضح، واضح جدا. طيب انا استاذنك الشيخ يعلق على هذا الكلام حين نعود لاكمال الحوار. ممكن التعليق يكون لا تعليق؟ لا لا تعليق طبعا، لان المهدي انما يظهر في الشام يا اخي. نعم يظهر في الشام ولو علامات، يعني مش اي واحد يدعي انه المهدي ولا بتاع في اي حته يقول لك انا المهدي. ربنا يشفيك. اللهم امين. طيب معك اتصالات اخرى محمد؟ طيب تسلم تسلم الله يبارك فيك. اذا التعليق لا تعليق. اذكر ان الذين ادعوا المهدية في العالم كثيرون. نعم اذكر ان شقيقي كان مرة في المسجد الاموي في الشام فقام رجل في المسجد وقال انا المهدي المنتظر وبدأ يتكلم وما يعرف يقرأ آية من كتاب الله عز وجل. فقام واحد من الناس قال سيبوه انا اعرف علامات المهدي وراء عنده عطاه بوكس في خشمه فخرج الرجل مكانه فبانت علامات المهدي والشرطة كملت معه. نسأل الله السلامة. طيب شيخنا نقول ان هذا السمت الذي لعله اصبح لانه ينفق ما لديه من مال في الطلب وفي شراء ابنائه اعني بهم الكتب فيفتقر لكن هذا لا يتعارض مع عزته. لا لا لا لا. طالب العلم الحقيقة ينبغي لطالب العلم ان يكون عزيز النفس لعزة بضاعته. ما عنده من البضاعة هو الذي يجعله يأنف ولا يريق ماء وجهه مهما كان ظروفه. يعني انا حقيقة أنا عندي قصيدة علي بن عبد العزيز الجرجاني القاضي المشهور صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه. هذا الرجل الحقيقة له قصيدة عصماء ينبغي أن تقرأ الحقيقة، اللي هي أولها يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم وهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. قصيدة جميلة جدا هي، يقول فيها أيضا ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. هي قصيدته يعني جميلة جدا في عزة العالم الأبي الذي يرفض أن يدنس هذا العلم بأن يريق ماء وجهه عند أهل الدنيا. لكن المشكلة أن طلبة العلم فقراء والكتب والمراجع مكلفة للغاية، برغم أنه حتة الانترنت وشيك جوجل والمكتبة الشاملة والبتاع ده سهل كثيرا، لكن ليس هذا هو الطريق الدارج في طلب العلم. طلب العلم معروف لازم يكون في كتاب، مش واحد يروح يقرأ على شاشة، لازم يكون هناك كتاب حتى يستطيع أن يقيد الفوائد والكلام. أصعب ما يلقاه طالب العلم اللي أنت وصفت الكتب أنها تعد كالأبناء. نعم تعد كالأبناء. أصعب حاجة على طالب العلم أن الكتاب يتاخد منه، يعني إما زي ما كان بيحصل زمان يدخلوا يهجموا عليه ياخدوا مكتبته أو يبوظوا له المكتبة بتاعته. يعني أنا مرة فتاوى ابن تيمية حصلتها بعد يعني لأي من الزمان، ظللت فترة طويلة جدا أحوش عشان أجيب فتاوى ابن تيمية اللي هي الفتاوى الكبرى 37 مجلد يعني. فدخلوا علي مرة ومن ضمن الكتب اللي أحضروها علي فتاوى ابن تيمية، خدوا 10 مجلدات، فكان يقعد ينقي يسيب مجلدين وياخد واحد من النص وبعد يسيب اثنين ياخد اثنين عايز يشرك الكتاب كله. يبقى خلاص ما الكتاب انا لم انتفع به الحقيقه. بعد كده اشتريت الكتاب مره اخرى لما ظروفي انا تحسنت يعني. لكن اما بفقد الكتاب بهذه الطريقه واما انه يبيعه. طبعا زمان كان ممكن يبيع الكتاب، دلوقتي بيع الكتاب صعب شويه، لكن زمان يعني اذكر انا انه في شاعر اسم كنيته ابو الحسن الفالي بالفاء، اسمه احمد بن سلك، كان عنده نسخة نفيسة جدا من كتاب جمهرة اللغة لابن دريد، فاتعذر في يوم من الايام وعايز فلوس، البيت محتاج اكل وشرب وما عندوش، فاضطر هذا الرجل احمد بن علي بن سلك ده الشاعر هذا المفلق اللي له شعر شعر جميل، أن يبيع كتاب الجمهرة نسخته، بس يعني زي ما تقول كتب أبياتا يتفجع بها على فقد النسخ، وكتبها على يخاطب ومشتريه يعني على بعد الجلدة كده، كتب إيه؟ كتب أبياتا يتفجع بها على فقد الإيه؟ هذا الولد. قال أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، صغار عليهم تستهل شؤوني، في بيت كده يعني ايه يعني صغار تستهل شؤوني، فقلت مقالة مكوي الفؤاد حزيني، يعني البيت كده، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائما من رب بهن ضنين. هو كتب الأبيات دي يتفجع بها على فقد النسخة بتاعته، واشتراها الشريف المرتضى، أظن كان اسمه علي بن طاهر أحد الأثرياء، يعني اشتراه ب60 دينار. فلما خد الكتاب وروح وبيفتح بقى الجلدة علشان يقرأ بقى في الكتاب، لقى الايه؟ الابيات، وجد هذه الابيات، واخد بالك ازاي؟ فارجع النسخة الى ابي الحسن الفالي مرة اخرى، وترك له الايه؟ الـ60 دينار.